بتحب نفسك خايف لحد فيك نفسك ولان روحك ولان نفسك انا مش حسيبك تأذي نفسك بتحب نفسك خايف لحد فيك نفسك ولان روحك ولان نفسك انا مش حسيبك تأذي نفسك من الغرور خايف عليك لا تضيع قدام عيني هفضل معاك ما انا بالك من كل الدنيا دي من الغرور خايف عليك I'm gonna be there.